الشان أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين ملكي لا شو وزي غادي سجايا ذي خفوس وقاس فلطعش قيور ذا سنقر أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين أنت سيما قوس أضوضنا لما وزير صرغين زار نقيت أغوى واجي اللي يحيا خزور نلا سروالي روي لا يباذ ما وضران غايث ما إلا وفراق الفاميرا لا يتواق إلا سوع الساس عدو عن خايا عذوير ولا سنغي وذكي وذو سنان عدو عن خايا عذوير ولا سنغي وذكي وذو سنان عدو عن خايا عذوير ولا زار نقيت أغوى واجي اللي يحيا خزور نلا سروالي روي لا يباذ ما وضران غايث ما إلا وفراق الفاميرا لا يتواق إلا سوع الساس ودو عن قايع ذاوير ولا سنغي وذكي وذو سنان ودو عن قايع ذاوير ولا سنغي وذكي وذو سنان ودو عن قايع شو مزيغة ذكرى ولي سيدي فينا اعفى ربي غيب سنك زيك ما وذونا وريح ميل انا الصعدي لاس سباينة ثاسية ودنك سيفي شاي اذا سيتو قال قدي سمحنا ودى يا سي خشريان اذا سيتو قال قدي سمحنا ودى يا سي خشريان I'm not afraid to die. سيجار بيه ودوني ثايليخ يشاهد غيفي ومزروي قرار.